ثلاثة ثلاث وثمانمائة ثمانمائة وثلاثة في العرفة. اي ايش العرفة هذا الفقيه؟ لا الذي له جزء من عرفة الحديث. نعم هذا متقدم مثل هذا من؟ لا هذا يمكن الفقيه وإن ذاك الحسن بن عرفة هذا من رجال كتب الستة وهو الذي له عشرة من الولد سماهم بأسماء الخلفاء بأسماء العشرة المبشرين بالجنة. الحسن بن عرفة ترجمته في تهذيب الكمال وذكر أن له عشرة من الولد أسماهم بأسماء العشرة المبشرين بالجنة. لكن هذا بن عرفة الفقيه متأخر. يقول من لقاه في التاريخ بالأبجدي أن كتاب شمامة العنبر تاريخ تأليفه في عنوانه. تاريخ تأليف عنوانه؟ ألف ومئة وثمانية وستين. إيه. اسمه إيش؟ شمامة العنبر. يعني 1168 سير. نعم. ومنها إن زواج العلامة صديق خان بملكة بهبال يقابلها تاريخها قوله تعالى وأخرى تحبونها. وأخرى تحبونها يعني حروفها تكون كم؟ ما ترجمها بالهجي يعني هل تجمع الحروف ويعرف. شكر الله لكم وجعلنا ما قدمتم في موازين حسناتكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.